L'affaire du coffret. 44e. علمت من إتيان أن نادية ذهبت إلى مارسيليا من أجل السرقة ومن أجل عينيها أيضا. ماذا أفعل بهذه النقود؟ لأرى في مقهى الإنترنت إذا وصلتني رسالة منها. Pardon, le computer, l'ordinateur est libre? Oui, oui, monsieur, allez-y. Un café? Oui, merci. Hassanan, nom Luca. Mot de passe, send. Message reçu. Mumtaz, لدي رسالة من نادية. شير لوكا، توفا بيان. حسنا، إذن أمورها جيدة. Il faut verser les 20,000 euros sur le compte Dan. Numéro 47-30-007 du Crédit Marseillais. Il faut. يعني يتوجب. Verser. وضع النقود في. لو كنت دان. طبعا في حسابي آن. Pour un rendez-vous à Marseille, attendre mon mail. À bientôt, نادية. أخيرا، هي تحتاج مبلغ 20,000 يورو في مارسيليا في حسابي آن. Rendez-vous à Marseille. بدأت أفهم دوري في القصة. نادية تعتمد على مساعدتي، لكن كيف سمحت لنفسي أن أشك بها؟ نادية كانت قد رأت المحقق. لأعاود الاستماع إلى هذا المقطع. Mardi 12 novembre au commissariat. PJ Clignancourt, j'écoute. Commissariat Clignancourt, j'écoute. J'ai perdu ma carte d'identité. C'est pour une déclaration de vol ? Oui, ici commissariat Clignancourt. J'ai un vol de véhicule. Je voudrais un passeport. Oui, je vais rejoindre mon fils aux États-Unis. Commissaire Magne, un instant, s'il vous plaît. C'est ma faute. Commissaire Magne. Alors, Madame Breton, Nadia. Asseyez-vous. Vous êtes née le 12 mars 1968. Oui. Domicile, hôtel Montmartre. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au musée de la vie romantique ? Je travaille sur George Sand, justement. كأنها تتكلم إلى شخص ما. C'est ma faute. Commissaire Magne. C'est ma faute. هذا خطأي. هي تشعر بمسؤوليتها في حادثة السرقة. Je travaille sur George Sand, justement. Justement. بالطبع، عملها بالضبط. Justement حول جورج ساند. كانت تحس بأنها مسؤولة، إذن كان من الطبيعي أن تشارك في كشف ملابسات السرقة. وعلى ما يبدو كانت تعتمد علي منذ البداية. À suivre.